لا نسب الألف لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الفرق على الرافع. هو مبني مبني معها مبني معها ذات ومعرب مبني معها لا مبني معها ذات غير معرب مبني معها ذات محله نصب هذا اسم لا اليوم وهو متعلق ومحذوف خبر لا ولا خلة ولا خلة خلة ما قال ولا خلة ثم هم من المعرفة عطوف عطوف على نفسه المرأة مصوم نعم اتسع الخرق الفرق عن الرافع مش للعلماء انه في مثل هذا لا لا سمو ولا خلة من وجه كم وجه يكون اهمال الثانيه اهمال الثانيه وعطف على الاول بالنصب النصب يجوز وجود اخرى المكرر او في الاول كم وجه هذا كم يجوز وجه هذا كم وجوه لكن يجوز الاهمال والاعمال قصدك الاهمال الرفع لا نسب ولا خله نعم والاعمال لا نسب ولا خله هذا وجه في وجه ثالث لا ولا خلة من عمال مثل لا حول ولا قوة إلا بالله نعم عمالهما جميعا وفيه وجه ثالث هذا الإهمال لا نسب ولا خلة لا حول ولا قوة والإعمال لا نسب ولا خلة والإهمال في شيء إهمال الإهمال لا عطف نصب بعدها على العطف نعم وجه ثالث نعم كذا يا أخويا نعم وجه ثالث هذا وضع الإهمال والإعمال هذا وجهان ولا وجه الثالث عطف يعني إهمال الثانية وعطف ما بعدها على محل الأول النصب مثل هذا البيت لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم طيبة مبني نعم للعيش محذوف يعني موجود خبر ذا نعم ما دامت ما أول نعم غريبة ظرفية يعني مدة دوام نام نامت وتا نامت على التأنيث حرف نام مناقصة خبر خبر مقدم لذاته من ذكاري متعلق بمناقصة الموت والحرام هو مضاف والموت مضاف معروف نعم بعد ذلك نعم بعد ذلك نعم.